وفي رابط تاريخي يدعون أنه يبرر لهم ذلك. طبعا الرابط التاريخي هذا ما أبغى أدخل بشكل عميق في القضايا التاريخية، لكن الرابط ضعيف للغاية. يعني لا يمكن ادعاء أن اليهود الموجودين حاليا هم فعلا من نسل اليهود اللي عاشوا في فلسطين قبل 2000 سنة. ثم أنه قيام اليهود في ذلك التاريخ باحتلال فلسطين أو العيش في فلسطين لمدة 70 سنة لا يعطيهم الحق لأن يكونوا هم الملاك المطلقين لهذه الأرض. العرب المسلمين عاشوا في فلسطين على مدى 1400 سنة متواصلة، وكانوا دائما هم الملاك والقادة خلال السنوات هذه كلها.